شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلوا أيها الأخوة حيث وقفنا في منظومة النقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعين ومسلمين أجمعين. قلتم سلام في الله وقيدا ذاك برسم الشجر لكل قرب فتحة للقبر كهلة الكتاب من وسائل تصور الخلاف في المسائل وابدأ بباحث في جميع ما شرط لصحة من الشروط منضبط وهي عدالة وربط فيه ثم اتصال في الذي يرويه وعدم الشذوذ والتعديل بعلة الضرورة السليمة. أحسنت، بارك الله فيك. كما تقدم أيها الأخوة في الدرس الماضي أنه شرعنا في تفصيل كيفية النقد والبحث في تخريج الحديث، فتكلم الناظم عفى الله عنه في هذه الأبيات فقال: وقيدا ذاك برسم الشجر لكل طرق قد أتت للخبر. وكلمة طرق هنا بإسكان الراء للضرورة، فهي لدى الحذاق من وسائل تصور الخلاف في المسائل. تقدم في الدرس الماضي أن الذي يبحث في نقد الحديث ينبغي أن يشتغل بجمع الطرق في مختلف المصنفات، في مختلف المصنفات في الصحاح والسنن والمسانيد والموضعات والمعاجم والفوائد إلى آخره. ففي بعض الأحاديث ربما يجتمع لدى الباحث عشرات الطرق والأسانيد، فلا يستطيع أن يفهم هذه الطرق وما وقع فيها من الاختلاف حق الفهم إلا إذا كان أحد رجلين، إما أنه يحفظها ويستظهرها، وإما أن يتخذ وسيلة تعينه على فهم ما وقع في الأسانيد من الاختلاف. فأما الحالة الأولى فهي نادرة، أن الواحد منا يحفظ عشرات الأسانيد وما وقع فيها من الاختلاف. فإذا الوسيلة المتاحة بين أيدينا هي أن يقوم برسم شجرة أسانيد الحديث، أو ربما رسم أشجار أسانيد الحديث. ونظرا إلى أن يعني هذا الدرس في المسجد وليس في قاعة محاضرات فيها سبورة نقوم بالرسم عليها وما شابه ذلك، فنحاول أن نلخص ولو بالكلام كيفية رسم الشجرة، ويمكن للإخوة أن يطبقوا على بعض الأحاديث من خلال بعض الكتب التي سأشير إليها بعد قليل إن شاء الله. أولا، شجرة الإسناد كانت معروفة من القديم عند العلماء، فذكر ابن رشيد في رحلته ملء العيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، ذكر فيها أن أحد مشايخه ينتسب إلى أسرة الطبري المكية كان قد سمع سنن أبي داود من مشايخ كثر وبعدة روايات، فرسم لتلك الأسانيد التي يروي بها سنن أبي داود شجرة أو مشجرا. وهذا ابن رشيد في القرن الثامن، فقضية رسم الشجرة ليست أمرا حديثا في هذا العصر، وإنما هو من الأمور المعروفة قديما. وأكثر من كان يستعمل رسم الأشجار النسابون حينما يريدون أن أن يبينوا صلة القرابة بين الأسر والقبائل، فإنهم يصنعون أو يرسمون أشجارا بتلك الأنساب لتبين الترابط بين القبائل العدنانية والقبائل القحطانية وما شابه ذلك. الصوت غير واضح. بعضهم يقول الشيخ غير واضح. نعم. بعضهم قالوا غير واضح. طيب. فيرسمون أشجارا للأنساب لكي يتضح الصلات بين أولئك الأشخاص أو تلك القبائل، سواء كانت عدنانية أو قحطانية. فهذا هو الأصل في رسم الأشجار. هناك نسخة مخطوطة لكتاب النسب الكبير لابن الكلبي، قام الطابعون برسم أشجار لتلك الأنساب، وهذا أمر معروف إلى وقتنا هذا. الأسر التي تتفرع ويكون يعني الآباء هناك والأبناء والأحفاد يقومون برسم شجرة لنسبهم من أجل أن تعرف القرابات وتتصل الأرحام وتوصل الأرحام. فمن هنا أخذ المشتغلون بالحديث رسم أشجار الأسانيد، أخذوها من رسم أشجار الأنساب. نعم. فهذه الشجرة أو الأشجار لكتابتها كيفية، وأنا أوصيت أحد الأخوة من زملائكم أن يعمل يعني مجموعة في الواتساب من أجل أن نعرض فيها أمثلة لأشجار الأسانيد، فيمكن في أثناء الدرس ستمر بكم ورقة، الذي يرغب أن يشارك يكتب اسمه ورقم هاتفه ليضم إلى تلك المجموعة لمن رغب في هذا. المهم، فرسم الشجرة ليس بالأمر العسر، بل هو أمر يسير، لكنه يوضح للباحث في نقد الأسانيد ما وقع في الأسانيد من الاختلاف. ورسم الشجرة يبدأ أولا بكتابة طرف الحديث، مثلا إنما الأعمال بالنيات، ويكتب الكاتب قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا خيار. خيار آخر أن يكتب طرف الحديث، مثلا إنما الأعمال بالنيات، ثم عند الصحابي عمر رضي الله عنه يقول عن عمر رفعه أو مرفوعا، فأنت بالخيار. لكن للتبرك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحسن أن يفعل ذلك، ويمكن أن يجتنب كتابتها إذا خشي أن الورقة مثلا ربما تلقى أو يعني يتصرف فيها، فخشية من أن يكون فيها ذكر لله عز وجل واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكتفي بقوله عن الصحابي رفعه أو مرفوعا أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك يكتب دونه، دون اسم الصحابي، يكتب تحته اسم التابعي، ثم تحت التابعي تابع التابعي، ويجعل بين كل راو وراو خطا خطا صغيرا. نعم. إلى المخرج. من المخرج؟ المخرج صاحب المصنف الذي أخرج الحديث. فتلاحظون هنا ملاحظة أن صاحب الكتاب الذي خرج هو، نحن بدأنا به في التخريج، فوقفنا مثلا أن الإمام البخاري أخرج حديث إنما الأعمال بالنيات، قال حدثنا الحميدي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص، قال سمعت عمر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فالبخاري هو مفتتح السند، لكنه في الشجرة يكتب إيش آخرا، فالشجرة تبدأ بطرف الحديث ثم الصحابي ثم التابعي ثم من دونه وهكذا إلى آخره. وكما قلت لكم سنمثل لكم من خلال يعني المجموعة التي ستشاركون فيها لمن كان مبتدئا، وإلا يعني كثير منكم قد رسم أشجارا ورآها وتعرف عليها. إذن أولا يبدأ بطرف الحديث، ثم في السطر الأدنى يذكر الصحابي. في بعض الأحوال كما تعرفون هناك ما يسمى بالحديث المرسل وما يسمى بالحديث المعضل، ربما لا يكون هناك الصحابي مذكورا في السند، ففي هذه الحالة تذكر طرف الحديث عن التابعي ثم التابعي دون ذكر الصحابي لأن الصحابي لم يذكر، ثم تابع التابعي وهكذا. نعم، يعني مثلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع اللحم بالحيوان، نهى أن يباع اللحم بالحيوان، فسعيد بن المسيب لم يذكر صحابيا، لكن هنا نقول مثلا نهى عن بيع اللحم بالحيوان ثم سعيد بن المسيب ثم من تحته من الرواة، فلا يلزم أن في كل إسناد نجد الصحابية مذكورا فيه، بل ربما كان السند معضلا، يعني التابع التابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فإنه معضل عن من لم يدرك الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتفرع الشجرة، ربما تتفرع في تابع التابعي، ربما تتفرع في شيخ عند شيخ المصنف، نعم، حسب المصادر التي وقفت عليها. هنا تنبيهات في رسم الشجرة، منها أنه إذا وقع اختلاف في رواية الحديث مثلا في الوصل والإرسال أو في الوقف والرفع أو نحو ذلك، يستحسن أن تجعل كل اختلاف في شجرة مستقلة، فتجعل مثلا المرفوعة على حدة في شجرة والموقوفة في شجرة مستقلة. ما فائدة ذلك؟ فائدته أنك تعرف أن هذا الوجه مخالف للوجه الآخر، فما تحاول أن تجعل الرفع متابعا للوقف، بل هذا اختلاف يحتاج منك إلى ترجيح، بينما لو رسمته في شجرة واحدة ربما تتوهم أن هذا الاختلاف لا إشكال فيه والمرفوع يتابع الموقوف، والأمر ليس كذلك عند المحدثين. أيضا حديث كل صحابي يرسم على حدة، فإذا اشترك الصحابة رضي الله عنه في رواية متن واحد ما تجعل الصحابيين في شجرة واحدة، لا، مثلا حديث أنس رضي الله عنه في شجرة وحديث أبي هريرة في شجرة أخرى، فهذا مما يستحسن صنعه، لأن عند المحدثين كل حديث صحابي يعد حديثا مستقلا ولو اشترك الراويان الصحابيان في متن واحد. أيضا من الفوائد بعضهم يستعمل الأسهم في الخطوط التي تتصل بين الرواة، فيسأل كثير من الطلبة السهم أجعله صاعدا أم نازلا؟ نعم، فالجواب أن السهم يكون صاعدا، السهم يكون صاعدا إلى أعلى. لماذا؟ لأن التخريج يبدأ في الأصل من المخرج، ممن أخرج الحديث، مثلا الإمام البخاري ثم الحميدي ثم سفيان بن عيينة ثم التيمي ثم علقمة ثم عمر رضي الله عنه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متن الحديث مع بيان رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الشجرة، وهذا يناسب تسمية الحديث المرفوع مرفوعا. نعم، فأنت تبدأ من أسفل ثم تصعد. نعم، فالأسهم تكون متجهة إلى أعلى، وبعضهم يجعل الأشجار تبدأ من اليمين للشمال. نعم، فهذا أيضا لا بأس، لكن اتجاه السهم يبدأ من المخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يكون العكس، لأن لما سبق وهو أن التخريج يبدأ من المصدر الذي أخرج الحديث. نعم، فتبدأ من المصدر ثم هكذا. وهنا يختلف قضية رسم الشجرة من أين يبدأ واتجاه السهم، فرسم الشجرة أعيد وأكرر مرة أخرى يبدأ من المتن ثم الصحابي ثم التابعي ثم إلى آخره، وأما اتجاه السهم فيبدأ من أسفل من المخرج ثم يصعد إلى أعلى. يعني هذه فائدة أردت أن أنبهكم عليها. هذه الأشجار يا إخوة لها فائدة كبيرة، لأنها تعطي تصورا صحيحا لكيفية رواية الحديث، لأنه كما سيأتينا هذه الأسانيد يقع فيها اختلاف، وهذه الاختلافات لا تتصورها حق التصور حتى تستعين بعد فضل الله عز وجل بمثل هذه الوسيلة وهي الشجرة، فتتصور من روى الحديث مرفوعا موصولا مسندا، ومن روى الحديث موقوفا، من روى الحديث بزيادة راوي، من روى الحديث بنقص راوي، من تلميذ هذا الصحابي ومن تلميذ هذا الصحابي. نعم، هذه الأسانيد أين تجتمع، ما مدارها؟ المدار هذا مصطلح عند المحدثين يعنون به الراوي الذي تلتقي وتجتمع عنده الأسانيد. عرفنا المدار يا أخوة؟ المدار هو الراوي الذي تجتمع عنده الأسانيد. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه عشرات من الرواة، مئة أو أكثر، كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن علقمة، عن عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المدار هو الراوي الذي تجتمع الأسانيد عندهم، فأنت إذا رسمت الشجرة عرفت المدار وعرفت المتابعات من تابع من، وعرفت العكس من خالف من. فأما إذا لم ترسم الشجرة فيحتاج منك إلى حفظ واستظهار، وكما سبق أن هذا الأمر عسير في زماننا هذا بسبب كثرة المشوشات والمشاغل والشواغل، يعني قل الحفظ وقل ضبط مثل هذه الأمور التي كانت قديما في صدور العلماء، في صدور النقاد يحفظون هذه الأسانيد ويحفظون اختلافاتها ويعرفون من تابع من ومن خالف من، حفظا في الصدور وليس شيئا يقرؤونه من الكتب. وأما في هذا الزمان صار الاعتماد على الكتب لا على حفظ الصدر. طيب، ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: فهي، أي الشجرة شجرة الأسانيد، فهي لدى الحذاق من وسائل تصور الخلاف في المسائل. فهذه الأشجار تعين الباحث على تصور الخلاف في الحديث. الكلمة الأدق أن نقول الاختلاف، لكن هنا من أجل الوزن استعملنا كلمة الخلاف. لا يمكن أن تتصور الاختلافات الكثيرة حتى ترسم الشجرة. ما فائدة التصور؟ التصور فائدته كبيرة، لأنه كما يقول الفقهاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أو كما يقول المنطقيون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت لا تستطيع أن تحكم من تابع من ومن خالف من إلا بعد التصور الصحيح للاختلاف الذي وقع في هذه الأساليب. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: وابدأ ببحث في جميع ما شرط لصحة من الشروط منضبط، وهي عدالة وضبط فيه، ثم اتصال في الذي يرويه. هنا قاعدة مهمة من قواعد البحث، وهي أنك إذا أردت أن تحكم على حديث من الأحاديث وقفت على أسانيده أو على إسناده، فخذ شروط الحديث الصحيح وطبقها عليه. وليس واحد منكم إلا ويعرف شروط الحديث الصحيح الخمسة، التي هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة القادمة. فإذا أردت أن تتوصل إلى نتيجة في هذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فخذ الشروط الخمسة وطبقها على هذه الأسانيد. طيب، نأخذها شرطا شرطا. قال الناظم: وابدأ ببحث في جميع ما شرط لصحة، يعني الشروط الخمسة، من الشروط منضبط، يعني هذه الشروط المنضبطة التي وضعها العلماء التي لا يمكن أن تزيد عليها ولا يمكن أن تنقص منها. هذه الشروط الخمسة: لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا وجدت هذه الشروط الخمسة، لا يمكن أن تحذف منها شرطا ولا يمكن أن تزيد عليها شرطا، أي شرط زائد على هذه الشروط الخمسة فهو غير محتاج إليه. نعم. طيب، ما هي هذه الشروط؟ وهي عدالة وضبط فيه، ثم اتصال في الذي يرويه. هذه الشروط الخمسة: الشرط الأول عدالة الرواة، والعدالة كما تعرفون ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة هي الملكة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل كما مر بكم كثيرا هو من وجد فيه خمس صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وقوارب المروءة. هذا هو العدل. فلا بد أن يكون الراوي كذلك، الراوي لا بد أن يكون عدلا. نعم. وسبق معنا أن هذا الباب من الأبواب التي اشتركت فيها الرواية مع الشهادة، فكما يجب أن يكون الشاهد عدلا فكذلك الراوي لا بد أن يكون عدلا، بأن تتوافر فيه هذه الصفات الخمس. وقوله وضبط فيه، الضبط أنا سأمر على هذه الشروط مرورا سريعا لأنه كما سبق نحن في هذا الدرس، إنما هو لمن سبق أن درس علوم الحديث دراسة متوسطة. وضبط فيه أي كان ذلك الراوي ضابطا. والضبط نوعان عند المحدثين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ الحديث منذ سماعه من شيخه بحيث يستحضره متى شاء. كان المحدثون يحضرون مجالس السماع ويسمعون شيوخهم يحدثون بأحاديث بأسانيدها، وبمجرد السماع يحفظ، ما يحتاج أن يكتب. فهذا الحفظ يسمى إيش؟ حفظ صدر. وسمي حفظ صدر لأن القلب في الصدر، والقلب هو وعاء الحفظ، لذلك سمي ضبط صدر. أما النوع الثاني فهو ضبط الكتاب. ضبط الكتاب المقصود به صيانته منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني هذا الطالب الذي ليس عنده ضبط صدر أو يريد أن يجمع بين الضبطين، كيف يتحقق له ضبط الكتاب؟ إذا حضر عند الشيخ يكون معه كتابه أو دفتره أو جزءه وقلمه، فيسمع الشيخ يحدث يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، والطالب ماذا يفعل؟ يكتب. إذا انتهى المجلس بعد ذلك يقابل ما كتب مع أحد زملائه. هل انتهت القضية؟ لم تنتهي بعد، لابد أن يحفظ هذا الكتاب ويصونه من أن تمتد إليه يد الآخرين فتزيد فيه وتغير وتنقص. أما إذا لم يحفظ كتابه بحيث أنه يأتي شخص ويزيد فيه ويحرف، فإنه لا يكون عنده ضبط كتاب، فلا بد إذن أن يصون كتابه منذ سمع فيه من شيخه وصححه، معنى صححه أي قابله، إلى أن يروي عنه، إلى أن يصبح بعد ذلك شيخا يتلقى عنه الحديث فيروي من ذلك الكتاب، هذا يسمى ضبط الكتاب. نعم. إذن هذان شرطان، العدالة والضبط. قد يسأل سائل يقول كيف نعرف العدالة والضبط؟ هذا سيكون هناك فصل خاص إن شاء الله يأتينا في معرفة كيفية أو كيفية معرفة العدالة والضبط، سيأتي في موضعه إن شاء الله. الشرط الثالث ثم اتصال في الذي يرويه، ثم اتصال في هذا السند الذي يرويه هذا الراوي العدل الضابط، ثم اتصال في الذي يرويه. ومعنى الاتصال هو الحديث المتصل، هو أن يثبت سماع كل راو من شيخه إلى آخر السنة بحيث لا يكون بينه وبينه أحد. نعم. وأما إذا كان بينه وبينه واسطة أو سقط راو، فهذا الإسناد كما تعرفون لا يكون متصلا، فالإسناد المتصل هو الذي يسمع كل راو من شيخه هذا الحديث إلى آخر الإسناد. وأيضا كيفية معرفة الاتصال سيأتينا إن شاء الله في مبحث خاص عند قول الناظم عفى الله عنه واحكم بالانقطاع والإرسال لعدم الإدراك في الرجال إلى آخر الأبيات، سيأتي بسط ذلك في موضعه إن شاء الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه وعدم الشذوذ والتعليل. هنا عدم معطوف على خبر هي التي مرت. نعم. قلنا هي أي الشروط، عدالة هذا الخبر، ضبط هذا معطوف على الخبر، اتصال كذلك معطوف على الخبر، وعدم معطوف على الخبر الذي هو عدالة. طيب، هنا وعدم الشذوذ والتعليل، تعرفون أن الشروط الثلاثة التي مضت وهي العدالة والضبط والاتصال هذه تسمى شروط وجودية، يشترط وجودها. أما الشرطان الأخيران وهما عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة هي شرطان سلبيان أو عدميان، يشترط عدمهما، لذلك عدم الشذوذ عدم العلة القادحة، فيشترط نفيهما، يشترط نفي الشذوذ، يشترط نفي العلة القادحة. الشذوذ أو الحديث الشاذ كما سيأتينا له تعاريف كثيرة، نأخذ واحدا منها فقط لأنه سيأتي في موضعه مفصلا تفصيلا يعني موسعا إن شاء الله، وهو في القسم الثاني من المنظومة ليس في هذا القسم الذي بين أيديكم. فمن أشهر أنواع الحديث الشاذ ما خالف فيه الراوي من هو أولى منه، إذا خالف الراوي الثقة أو الصدوق من هو أولى منه فإن حديثه يسمى شاذا، أولى منه في الحفظ، أولى منه في العدد، نعم، فإنه يحكم بشذوذه. وعدم الشذوذ والتعليل، وعدم التعليل، ومر معنا مرارا قلنا إن العبارة الأجود الإعلال، لكن من أجل النظم هنا استعملنا كلمة التعليل. فعدم التعليل المقصود به ألا يوجد في الحديث علة قادحة، لذلك قال الناظم بعلة غامضة السبيل، بعلة غامضة السبيل أي بعلة خفية يخفى طريقها، نعم. والعلة هي السبب الخفي القادح، السبب الخفي القادح سمى علة، نعم. وأيضا سيأتينا أنواع العلل في هذه المنظومة في القسم الثاني إن شاء الله تعالى، القلب، الإدراج، الاضطراب، نعم، دخول حديث في حديث، هذه من أنواع العلل ستأتي في مواضعها إن شاء الله. إنما العلة، العلة كما عرفت هي سبب خفي، فمعنى ذلك أنها لا تظهر ابتداء. متى تظهر؟ تظهر بعد جمع الطرق، العلة تظهر بعد جمع الطرق، وإلا هي في الظاهر قبل جمع الطرق ربما تقف على الإسناد تظن أنه صحيح، رجاله ثقات ومتصل، نعم، فتظن أنه صحيح، لكن إذا جمعت الطرق تجد أن هذا الراوي الثقة قد خالفه ثقات هم أولى منه، فتتبين العلة ويتبين الغموض، تبين الشذوذ. يعني يرد سؤال، ما الفرق بين الشذوذ والعلة، وهل الشذوذ نوعا من العلة؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، وسبق أني أجبت عن هذا جوابا مفصلا موجود في مجموعة التليجرام التي فيها بعض الكتابات والفوائد التي كتبناها. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ففتشنها واحدا فواحدا، فإن وجدت قادحا فيها بدا فاحكم عليه حسبما تقرر في الاصطلاح. إذن كيف نحكم على الحديث ونتعرف على صحته من عدمها؟ كما قلنا نطبق هذه الشروط شرطا شرطا. أول ما نبدأ بالرواة، هل هم عدول ضابطون أم لا؟ ثم نبحث في اتصال السند، ثم نبحث في عدم العلة، ثم نبحث في عدم الشذوذ. هذا ترتيب البحث: أولا عدالة الرواة، ثم ضبطهم، ثم الاتصال، ثم عدم العلة، ثم عدم الشذوذ. فنأخذ هذه الشروط شرطا شرطا. إذا بدأنا مثلا، دعونا من النظم، نأخذ هذه الشروط شرطا شرطا. بدأنا وجدنا حديثا بالسند، فنظرنا في هذا السند، فأول راوي كان ثقة، ما في إشكال، عدل ضابط، معنى كلمة ثقة أي عدل ضابط. الراوي الثاني ثقة، الراوي الذي بعده إذا به متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني يكذب في حديث الناس، وإن لم يثبت كذب عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله معنى آخر يأتي في موضعه إن شاء الله. ثم نظرنا في شيخه وإذا به ثقة، نظرنا في شيخ الشيخ وإذا به الصحابي، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثقتان، متهم بالكذب، ثقة، صحابي، ثم المتن. إذن هنا الآن الحديث يصبح يصبح ضعيفا جدا، لأن في الإسناد راويا متهما بالكذب. ما الذي سقط فيه من الشروط؟ شرط العدالة، الاتهام بالكذب لا علاقة له بالضبط، ولا علاقة له بالاتصال، ولا علاقة له بالعلة القادحة، ولا علاقة له بالشذوذ. فسقطت عدالة الراوي لأنه متهم بالكذب يكذب في حديث الناس، فلا نصدقه في هذا الحديث. طيب، إسناد آخر نظرنا فيه، وإذا شيخ المصنف كذلك ثقة، وشيخ شيخه ثقة، وشيخ شيخه ثقة، شيخ الشيخ الثالث، وصلنا إلى الشيخ إلى الرجل الرابع في السنة، وإذا به سيء الحفظ ويروي عن الصحابي، يعني تابعي سيء الحفظ يروي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ما هو الشرط الذي اختل؟ هنا اختل الضبط، لأن سيء الحفظ هو الذي استوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه، وهنا نحكم بضعف الحديث. نعم. إذن الآن مررنا بشرطين، فقد في الحديث الأول فقدت العدالة، وفي الحديث الثاني فقد الضبط. طيب، جاءنا حديث ثالث، نظرنا في شيخ المصنف إذا به ثقة، وشيخ شيخه ثقة، والتابعي ثقة، لكن التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهنا فقد شرط الاتصال، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسمع منه هو في زمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن آخر؟ فهنا فقد هذا الإسناد شرطا من شروط الصحيح وهو الاتصال. هذا حديث رابع، جمعنا طرقه فوجدنا أن الرواة واحد يرويه متصل، واحد يرويه مرسل، واحد يزيد راوي، وآخر يحذف ذلك الراوي، وحاولنا يعني أن نرجح، ما استطعنا. فهنا هذا الحديث أو هذا الحديث نقول هذا حديث مضطرب، فيه علة الاضطراب. فإذا ما هو الشرط الذي اختل هنا؟ العلة. حديث خامس نظرنا فيه وفي أسانيده، ووجدنا أن راويه الثقة يروي الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل مسلسل بالثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة إلى آخره. لكن هناك ثقات آخرون، مجموعة من الثقات، حفاظ متقنون، رووا الحديث نفسه بالسند نفسه موقوفا على الصحابي. إذن ثقات متعددون خالفوا ثقة واحدة، أو ثقة واحد خالفه ثقات متعددون، فهنا يصبح حديث الثقة هذا شاذا، وحديث أولئك الثقات يصبح محفوظا. فهنا الشرط الذي اختل هو شرط عدم الشذوذ. نحن لا نشترط في الحديث أن يكون شاذا، إنما نشترط ألا يكون شاذا، فانتبهوا لهذا. نعم. ولذلك قال الناظم: فاحكم عليه حسبما تقرر في الاصطلاح كانقطاع قد طرأ، يعني كانقطاع طرأ في السند، يعني إذا وجدنا تابعي يروي عن صحابي لم يسمع منه، يعني مثلا الحسن البصري يروي حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه، فهذا إسناد منقطع. نعم. ثم قال الناظم: أو سوء حفظ، أو كسوء حفظ، أيضا نحكم على الحديث بحسب مقتضى وجود هذا الراوي سيء الحفظ، أو تهمة بالكذب، نحكم على الحديث بحسب تهمة الكذب. سيأتينا إن شاء الله أن الأحاديث الضعيفة تتفاوت ضعفها، فهناك ضعف متوسط وهناك ضعف شديد. الضعف المتوسط كالإرسال، كرواية سيء الحفظ، كرواية مجهول الحال، وهناك ضعف شديد كرواية المتهم بالكذب أو كالحديث الشاذ والحديث المنكر وما شابه ذلك. لذلك قال الناظم: مع اختلاف الرتب، قال: كانقطاع قد طرى أو سوء حفظ تهمة بالكذب في ناقله، الناقل هو الراوي، مع اختلاف الرتب. يعني انتبه أن الضعف يتفاوت، الضعف لا يتساوى، فليس حديث سيء الحفظ مثل حديث الكذاب أو المتهم بالكذب. سيأتينا أن حديث سيء الحفظ يقبل المتابعة، يعتبر، أما حديث المتهم بالكذب فهو شديد الضعف جدا، لا يقبل المتابعة ولا الاعتضاد. فانتبه إلى اختلاف رتبة الحديث الضعيف. ثم أكمل أنواع العلل، قال: أو شذ إسنادا، أو كان هذا الحديث شاذ السند، أو علة به، أو فيه علة بعد خفاء. هذا يعني زيادة توضيح أن العلة إنما تحدث في السند الذي يكون فيه خفاء، لا تظهر علته إلا بجمع الطرق، هذا يسمى علة. نعم. كشفت فانتبه، يعني بجمع الطرق كشفت تلك العلة فانتبه لذلك. قرأنا 78. نعم 78 قرأنا، اقرأ. قلت سلام الله: وإن تعدد اختلاف في سند فتى بأسفل وراجع مراد وراجع الوجوه من وراجع الوجوه من معتدله فيما تلا من الخلاف الآخر، ورتب المصادر التثبيت على الوفاة ثم بالتدريج، وانظر إلى السياق حيث تم مع العلو فاعتمده ثم. نعم يكفي هذا أو هذه الأبيات التي قرأها أخوكم تتعلق بصياغة التخريج، وماذا تكتب منه وكيف تفعل، بل أيضا بأمر آخر مهم، وهو من أين تبدأ في دراسة الأسانيد. فقال الناظم عفى الله عنه: وإن تعدد اختلاف في سند فابدأ بأسفل ورجح ما ورد وراجح الوجوه منه واعتبر فيما تلا من الخلاف الآخر. يعني يقول الأسانيد أقوى، تتنوع صور الاختلاف فيها، فلا يلزم أن يكون الاختلاف في موضع واحد. ضربنا في الأمثلة السابقة أن يكون عندنا اختلاف في الوقت والرفع، الحديث مرة يروى موقوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة مرفوعا، هذا يسمى اختلاف. لا يلزم أن في الحديث لا يكون إلا اختلاف واحد، قد يكون هناك اختلاف آخر. فالسؤال الذي يرد: كيف أدرس هذا الحديث ومن أين أبدأ إذا وجدت أن أسانيد هذا الحديث فيها اختلافات متعددة، فمن أين أبدأ؟ فهذا هذه الأبيات تجيب على هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة جدا. نعم. فقال الناظم: وإن تعدد اختلاف في سند فابدأ بأسفل، ابدأ من الأسفل من جهة المصنف، ابدأ حل الاختلاف الذي في الأسفل ورجح بأوجه الترجيح التي سندرسها إن شاء الله في موضعها. فإذا انتهيت من الاختلاف الذي في الأسفل اصعد بعد ذلك إلى الاختلاف الأعلى. طيب في الاختلاف الأعلى من تحكم؟ أي الوجهين؟ فقال لك الناظر: تحكم الراجع وتلغي المرجوح. يعني الآن عندك اختلافات، اختلاف في الأسفل واختلاف في الأعلى. الاختلاف مثلا على التابعي، واختلاف على شيخ المصنف. فابدأ أولا حل الاختلاف الذي على شيخ المصنف، اترك الاختلاف الذي على التابعي حتى تحل هذه المشكلة أولا. فإذا ترجح لك شيء بعد ذلك خذ الراجح واستعمله في الاختلاف الآخر. فهذا هو المقصود بهذين البيتين. وكما قلت يعني سنمثل من خلال المجموعة إن شاء الله، أعطيكم مثال لهذا، لكن من أجل الوقت الآن نمضي فيما سيأتي من أبيات، لأن هذه المسألة من المسائل الدقيقة لا يمكن تصورها تصورا صحيحا حتى ندرس باقي المنظومة. فأنا ذكرتها هنا وقدمتها لأن هذا موضعها، هذا موضعها، وإلا هي المبتدئ في النقد لا يتصورها الآن حتى يخوض في الأمثلة. وسيأتينا إن شاء الله كثير من الأمثلة في مواضيعها بإذن الله تعالى. طيب، أما المسألة الأخرى فهي إن شاء الله واضحة، وهي تتعلق بكيفية ترتيب المصادر التي خرجت الحديث. أنت إذا بحثت في تخريج الحديث تجد أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام مالك في الموطأ، وأبو داود في السنن، والبيهقي في سننه الكبرى، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. كم مصدرا ذكرنا الآن؟ 5. فالسؤال الذي يرد: كيف أرتبها؟ فمن ضمن أوجه الترتيب، ليس هو الوجه الوحيد، من أوجه الترتيب أنك ترتبها بحسب وفيات أصحاب هذه التصانيف. فتبدأ مثلا بالإمام مالك رحمه الله لأنه توفي 179، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإمام أحمد، ثم تنتقل إلى أبي داود، ثم إلى البيهقي، ثم إلى الضياء المقدسي، فترتبهم بحسب الوفيات. وهذا المنهج هو أسلم المناهج عند دراسة الأحاديث التي وقع فيها اختلاف، لأن الاختلاف أنت لا يهمك من الذي أخرج الحديث، أنت يهمك كيف أخرج الحديث. فكلما وقفت على المصدر الأعلى كان تصورك للاختلاف أولى، كلما وقفت على المصدر الأعلى كان تصورك للاختلاف إيش أولى؟ أولى التصورات. المصدر الأعلى هو من؟ هو الإمام مالك في الموطأ. المصدر الأدنى الإمام أحمد في المسند. بينما لو رتبت بترتيب آخر، مثلا قدمت أبا داود لأنه من السنن الأربع، يعمل لك إشكال، وهو أنك ستجد أن أبا داود، ربما تجد أن أبا داود يرويه عن القعنبي عن الإمام مالك، فأنت قدمت من إسناده نازل وتركت صاحب السند العالي الذي أخرج عنه ومن طريقه صاحب السند النازل. فلذلك الأحسن والأولى عند دراسة الأحاديث التي فيها اختلاف أننا نقدم المخرج الأقدم وفاة، لأنه في الغالب هو الأعلى سندا، في الغالب يكون هو الأعلى سندا. نعم. هناك وجه آخر للترتيب، وهو أن ترتب بحسب الكتب التي اشترطت الصحة، فتقدم مثلا الصحيحين، لأنك حينما تقول أخرجه البخاري وتبدأ به تكفي الناظر مؤونة معرفة هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، فهو إذا وجد قولك أخرجه البخاري في صحيحه يفهم أن هذا الحديث صحيح، وثمرة التخريج هي معرفة الصحيح من الضعيف، وثمرة النقد هي تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. فأنت إذا بدأت له بالكتاب الذي لا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة كفيته من كثير من النظر وإتعاب نفسه في معرفة الاختلاف وغير ذلك. لكن هذا كما قلت ليس في مباحث العلل، إنما مثلا في من يخرج حديث الأحكام، فالناظر في التخريج يهمه أول شيء أن يعرف هل الحديث ثابت أو لا، وهنا ينبغي أن تبدأ بالصحيحين أولا، لأن في بدئك بهما دلالة على صحة الحديث، فتكفي الناظر مؤونة قراءة بقية التخريج ومعرفة المصادر الأخرى. لهذا أصحاب كتب التخريج مثلا ابن كثير وابن الملقن في بعض كتبه والزيلعي في نصب الرائع، كثيرا ما تجدونهم يختصرون على الصحيحين بالتخريج، يقولون هذا الحديث أخرجه البخاري ويكتفون، ما يقولون أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي. لماذا؟ لأن إخراج البخاري والإمام مسلم للحديث يكفي في معرفة صحته وثبوته. فهذا منهج ثاني، وكما قلت هذا عند تخريج أحاديث الأحكام أو الفضائل التي يراد للقارئ أن تبين له الثبوت ابتداء، وهنا تبدأ بالصحيحين. أما في دراسة العلل والاختلافات فالأحسن ذكر الكتب بحسب الوفيات. نعم. طيب، المسألة الثالثة لهذه الأبيات، قال: وانظر إلى السياق حيث ثم مع العلو فاعتمده ثم. ما المراد بهذا البيت؟ يقول لك الناظم: أنت أيها المخرج أو الناقد ستجد أن الحديث مخرج في مصادر كثيرة، فأي متن تعتمد؟ هذه المصادر تختلف المتون فيها ولو اختلافا يسيرا، فماذا تعتمد؟ مثلا حديث كما قلنا مخرج في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي وفي المعجم الكبير للطبراني وفي مثلا تاريخ بغداد، فأي مصدر تعتمد في المتن؟ في سوق متن ماذا؟ الأصل يقول لك الناظر: تعتمد المتن الذي في المصدر الأعلى سندا، والمصدر الذي أورد المتن بتمامه، وهنا تعتمده. نعم، فتراعي قضية علو السند وتراعي قضية تمام المتن ما أمكن، ما أمكن. نعم، وهنا تأتيك يعني في بعض المرات يعني قضية الذوق هو الذي يحكمه. نعم، يعني الذوق يعني ماذا تخرج وماذا تريد من التخريج، فهو الذي يحكمك في تقديم المصدر. يعني مثلا الآن في هذه الكتب الأربعة التي ذكرناها، مسند الإمام أحمد، سنن النسائي، معجم الطبراني الكبير، الرابع تاريخ بغداد، نعم، إذا وجدت أن المتن الأتم عند أبي داود عند النسائي تعتمده، وإن كان الإمام أحمد أعلى سندا. نعم، أو وجدت أنهم سواء في المتن متقاربون، أو وجدتهم متقاربين فتعتمد الأعلى، تعتمد متن الإمام أحمد، فإذا استووا لا تستبدل بالعلو شيئا، هذه قاعدة، إذا استووا لا تستبدل بمن أخرج السند العالي شيئا، يعني الذي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، يقدم المثل والعزو إليه على المصدر الآخر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 إلى آخره. فهذا معنى قوله وانظر إلى السياق حيث تم مع العلو فاعتمده ثم. ثم يعني هناك. ثم هنا بمعنى هناك. نعم هناك أي في التخريج الذي تخرجه أو في النقد الذي تنقده. نعم. قلت سلامه الله وإن تتابع المصاري في سند متحد فاقتصر على الذي دون المدار ولد إذا خلاف في الحديث قبل. نعم هذه من المسائل التي تكثر وهي أنك تجد عددا كبيرا من المخرجين خرجوا الحديث ربما تجد عن طريق مثلا البرامج برامج الحاسب المكتبة الشاملة أو جامع الملك عبد الله عليه رحمة الله وما شابه ذلك من البرامج ربما تجد أن هذا الحديث مخرج في 60 كتابا. هل تورد هذه 60 كتاب كلها؟ فأجابك الناظم قال وإن تجد تتابع المصادر في سند متحد فاقتصري على الذي دون المدار وجد إذا الخلاف في الحديث فقد. هذه المصادر الكثيرة إذا اتحدت في الإسناد وذهب بالي لمسألة أخرى معذرة أعيد مرة أخرى شرح البيت. هذه المسألة هي إذا كثرت المصادر واتحدت في الإسناد مثل ما مثلنا قبل قليل بحديث إنما الأعمال بالنيات قل كتاب من الكتب التي تروي بالسند إلا وأخرجت الحديث فهل تأتي تخرج لنا هذا الحديث من 60-70 مصدرا؟ لا خذ أعلاها فقط واختصر عليه. فلذلك بعضهم يقول إذا وجدت الحديث مثلا بالصحيحين اختصر عليهما أو إذا وجدت الحديث في الكتب 6 اختصر على الكتب 6. نعم فيعني لا ينشغل الباحث بأمر غير مهم لأنه سيصبح بعد ذلك داخلا في قوله عز وجل ألهاكم التكاثر. يعني حينما يعزو الحديث إلى 60 مصدرا أو حتى 20 مصدرا أو 40 مصدرا هذه كثرة لا طائلة من تحتها إلا إذا كان أنت ما معك إلا هذا الحديث وتريد أن تسود الورق بكثرة المصادر هذا شيء آخر. نعم فيعني لا ينبغي هذا. طيب هذا القسم الأول من هذه المسألة. القسم الثاني من هذه المسألة وجدت هذه المصادر الكثيرة وأنت قد اخترت منها مثلا الكتب 6 هل تسوق لنا إسناد كل كتاب من أوله إلى آخره تبدأ من الإمام البخاري إلى الصحابي الإمام مسلم إلى الصحابي الإمام أبو داود إلى الصحابي أم لا؟ فأجابك الناظم هنا عفى الله عنه وقال لك فاقتصري على الذي دون المدار وجد إذا الخلاف في الحديث فقد. تقدم معنا معنى المدار وهو الراوي الذي إيش استمع عنده الأسانيد مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب نريد أن نخرج حديث يحيى بن سعيد هنا كيف نفعل؟ نسوق إسناد الإمام البخاري عفوا نذكر الإمام البخاري ونقول أخرجه الإمام البخاري من طريق سفيان بن عيينة مثلا أخرجه الإمام وأخرجه الإمام مسلم من طريق الإمام مالك وعلى سبيل المثال وأبو داود من طريق شعبة وابن ماجه من طريق سفيان الثوري كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة إلى آخره. فنذكر فقط الراوي عن المدار ثم المدار، ونجمع بقولنا كلهم عن فلان أو كلهم من طريق فلان، أو تنص على عددهم فتقول مثلا أربعتهم عن يحيى بن سعيد، أو سبعتهم إذا كانوا سبعة عن يحيى بن سعيد، وهكذا. طيب هذا متى يجوز لنا أن نفعله؟ يجوز لنا أن نفعله بشرطين، أنا هنا اقتصرت على شرط واحد، وهو إذا الخلاف في الحديث فقد، إذا لم يكن هناك اختلاف على المدار. أما إذا في اختلاف على المدار فينبغي أن تفصل الطرق، لا بد من التفصيل. نعم، فالمثال الذي مضى حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ما فيه اختلاف، ما اختلف عليه، فلك أن تختصر على تلميذ يحيى مع المخرج مع صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث. أما إذا كان هناك اختلاف فلا بد أن تفصل الطرق، تفصل وتبين ممن وقع الاختلاف. طيب الشرط الثاني لم أذكره في النص، وهو هل لا يكون هؤلاء الرواة ضعفاء، هل لا يكون هؤلاء الرواة الذين يروون عن المدار ضعفاء أو من دونهم ضعفاء؟ فإذا كانوا ضعفاء جميعهم وليس فيهم ثقة لا بد أن تبينهم وتبين من روى عنه، لا بد أن تبينهم وتبين من روى عنه عنه. أما إذا كان منهم ثقات يمكن أن تقتصر على بعضهم إذا لم يقع اختلاف. طيب الوقت أخذنا، يعني هنا عندي مثال لهذه القضية. مثلا حديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول معاوية بن حيدر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا الحديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا تخريجه مدار السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولم يقع فيه اختلاف، فكيف نكتب التخريج؟ نقول مثلا أخرجه أبو داود من طريق مسلمة القعنبي، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق يحيى القطان، وأخرجه ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون وأبي أسامة، كلهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقتصر على الراوي الذي هو أدنى من المدار لكن بالشرطين اللذين مضيا. الشرط الأول من يذكرني به ألا يكون هناك اختلاف على المدار. الشرط الثاني نعم ألا يكون هناك ضعفاء، يكون من دون المدار ضعيف أو ضعفاء. إذا في ضعفاء لا بد من البيان، لا بد من بيانين، إلا إذا كان هناك ثقات آخرون، يعني ما وجدنا ثقتين أو ثلاثة يروون الحديث وشاركهم ضعفاء لا بأس بحذف الضعفاء. نعم لا بأس، لكن يبقى الشرط الأول وهو عدم الاختلاف الذي ذكره الناظم في قوله إذا الخلاف في الحديث فقد. طيب نكتفي بهذا النوع. القدر، ونستعرض بعض الأسئلة التي سألتم عنها. يقول أخوكم وأحسن بسؤاله يدل على أنه منتبه جزاه الله خيرا، قال: لم تذكر في الدرس الماضي كتب الأطراف. نعم، ذكرنا من المصادر التي نستفيد منها في التخريج كتب الأطراف. نعم، وكتب الأطراف هي في الأصل ليست مصادر للتخريج، وإنما هي مصادر مساعدة، مصادر مساعدة للتخريج. أهمها كتابة تحفة الأشراف للحافظ المزي، وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي، فيه أطراف الكتب الستة وبعض مصنفات أصحابها، وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر في أطراف الكتب العشرة، أطراف الكتب العشرة يعني منها الموطأ برواية أبي مصعب، ومنها مسند الإمام أحمد، ومنها شرح معاني الآثار، ومنها مستخرج أبي عوانة، والمهم إلا تتمة كتب عشرة مهمة، منها المستدرك وسنن الدارقطني إلى آخره. نعم، هذه أهم كتب الأطراف. الفائدة المهمة لكتب الأطراف بعد الوقوف على الحديث تصحيح سند الحديث، لأن المطبوعات بل وربما هذه البرامج مثل الشاملة أو غيرها ربما تجد فيها سخطا أو تصحيفا وتحريفا، فكتب الأطراف مثل تحفة الأشراف وإتحاف المهرة تصحح لك الإسناد. وأنبه هنا إلى أن هذه الكتب هي تسمى الأطراف، لكنها هي لا تخدمك في الأطراف، هي تخدمك في أسانيد الأطراف، فانتبهوا لهذا، لأن المقصود بالطرف هنا طرف المتن، وهي لم توضع من أجل أن تقف على طرف المتن، وإنما وضعت من أجل أن تقف على إسناد ذلك الطرف، وأن تقف عليه صحيحا سالما من السقط، وتقف يعني على عدة أسانيد لذلك الطرف. طيب، نقول: لماذا بدأنا بالأسفل إذا تعدد الاختلاف؟ نعم، تبدأ بالأسفل من أجل الترجيح، لأنك إذا بدأت بالأسفل وتبين لك الراجح، هذا الراجح تستفيد منه في الاختلاف الأعلى، فهو الذي يستعمل. فيسألني سائل يقول: طيب المرجوح ماذا أفعل به؟ أقول لك: المرجوح ارميه في البحر، لأنه شاذ، والشاذ الشاذ لا يقبل الاعتضاد، لذلك قال العراقي في ألفيته: